إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم إن شاء الله تعالى عن أحكام الحج والعمرة، وهذا الفصل أو هذا الباب يعني إحنا كنا طرقناه عدناه، وكان يعني له في ذلك سبب لو كان صحيح مسلم مع كتاب كمان منا، لكن إن شاء الله عز وجل أن يعني أشي وقت لصحيح مسلم، فتكلمنا في كتاب النكاح من كمان منا، والآن يعني مع هذه الأيام نرجع إلى ما كنا طرقناه. فنقول أحكام الحج والعمرة. معنى الحج، حج القصد، قصدت الشيء يعني حججت إليه. وشرعا القصد التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء به السنة، وهذا يعني تعريف مختصر وجامع إن شاء الله تعالى، وقد ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ودائما يذكر في تعريفات العبادات قوله التعبد لله، يعني يقول لا يقال مثل قصد البلد الحرام بأفعال مخصوصة المكلف المخصوص إلى نحو ذلك، فإن القصد إذا لم يقل للتعبد فلا يكون هذا هو الحج الشرعي، ولكن الحج والتعبد لله عز وجل بأداء المناسك التي يعني شرعها الله عز وجل العباد على ما جاءت به السنة وما علمنا إياه النبي. ومعنى العمرة الزيارة، ومعنى العمرة الزيارة. حكم الحج والعمرة، حكم الحج أولا معلوم أن الحج واجب على كل مكلف، ولكن هذا الوجوب مرة في العمر، وشرط التكليف مع تكليفه معه شرط وهو الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهو أحد أركان الإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام عن خمس وذكر فيها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ووجوبه إنما يكون مرة في العمر لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا أيضا أمر وفيه نص الفرضية، قد فرض الله في بعض الوقت كتب الله عليكم الحج وكتب معنى فرضا، فهذا فيه نص على الفرضية وفيه أمر، والأمر أيضا فيه الوجوب. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم أو وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهذه أدلة من القرآن والسنة على وجوب الحج، وقد بين الحديث أن هذا الوجوب مرة في العمر، وأجمعت الأمة على وجوب الحج. حكم العمرة، اختلف العلماء في حكم العمرة، فبعضهم يرى أنها سنة، ولكن الراجح أيضا الوجوب، ولكن الراجح أيضا وجوب. والعمرة حج، والعمرة حج، والله عز وجل ذكر الحج الأكبر. الحج الأكبر اللي هو الحج المعلوم وقوف بعرفات، فهناك حج أصغر وهي العمر. والله عز وجل قرنها بالحج في كتابه: وأتم الحج والعمرة لله. وقد ذكر ابن عباس دليل الوجوب هذا من هذه الآية، فقال: وإنها لقرينتها في كتاب الله. بعض العلماء يقول هذا ليس استدلال قوي، لأنها القرينة هنا في الإتمام، يعني من دخل في العمرة واجب عليه إتمامها، لكن هناك أحاديث أخرى تدل على الوجوب، وهو هذا الرأي الذي هو الوجوب قول علي وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. ومما يدل على الوجوب حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. الظعن يعني لا يثبت على الراحلة في السفر، لا يقع على السفر. فقال: حج عن أبيك واعتمر. فهنا النبي عليه السلام أمره أن يحج عن أبيه وأمره أن يعتمر عن أبيه، فدل ذلك على الوجوب. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج، وهذا يدل على ارتباطها به وأنها منه وأنها مثله في الحكم. أن طبعا كل هذه الآراء عليها طبعا تعقبات للعلماء وردود، ولكن هذا هو القول النهائي الراجح في هذه المسألة. وإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينته، لقرينة إيه؟ قرينة الحج في كتاب الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. هذه كلها هذه الآثار وهذه الأدلة استنباطات العلماء على وجوب العمرة أيضا كما يجب الحج. وقد جاءت الأحاديث في الترغيب في الحج والعمرة، فنذكر بعض هذه الأحاديث. أولا: تكفير الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. فهذا يدل على أن الحج يكفر الذنوب بشرطه، ولعل الحج هنا يكون بالمعنى الأعم، يعني قصد البيت، قصد البيت سواء كان بالحج أو العمر. ولذلك فتأتي في رواية نذكرها الآن: من أتى البيت، من أتى البيت، ومن أتى البيت يعني جاءه حاجا أو معتمر. والرفث: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع، ويذكر على مقدمات وفضله وما يتعلق بأمر النساء والكلام الفاحش ونحو ذلك. ولم يفسق أي لم يأتي بسيئة ولا معصية. وفي رواية عند مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. وهذا إيه؟ هذا اللفظ عام أو أوسع، لأنه لم يقيده بالحج. أو نقول هو إذا اعتبرنا الحج بمعنى القصد، قصد البيت سواء كان حجا أو معتمرا. وقد قلنا إن العمرة حج، فالحديث يشمل هذا ويكون هو بنفس المعنى. مما ورد في فضيلة الحج والعمرة كذلك: دخول الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. كير أي ما يفعله الحداد بحيث يخرج النار فيذيب المعادن بحيث أنه يخرج ما فيها من هذه القبائل. والحج جهاد. الحج جهاد، وفيه نوع لأن فيه المشقة، فيه مشقة الجهاد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال أو أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وفي لفظ جهادكن الحج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. الحاج أي الحجاج يعني في ضمان الله، هذه من الفضائل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. الحاج والمعتمر وفد الله، كما جاء في الحديث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. تابعا الحج من أفضل الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وروى ابن حبان ولفظه أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه يعني لا خيانة، وحج مبرور يعني هنا جعل كل عمل عقيد. ثانيا النفق في الحج كالنفق في سبيل الله. فعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفق في الحج كالنفق في سبيل الله 700 ضعف. وقد جاءت الأحاديث أيضا باستحباب الإكثار، يعني ذكرنا أن الحج مرة في العمر والعمرة كذلك الواجب مرة في العمر، لكن يستحب الإنسان أن يكثر من زيارة البيت بالحج والعمرة. فقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، هذا يدل على المداومة. ويقول العمرة إلى العمرة، هذا استحباب أن تؤدي، لا تؤدي عمرة واحدة، ولكن يستحب أن تكثر من أداء العمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. ويأتي الحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وهذا حديث صحيح رواه ابن حبان في صحيح. التعجيل بالحج. اختلف العلماء أيضا ويأتي هل هو على الفور أم على التراخي، لكن هو عموما الإنسان يستحب في حقه أن يعجل بالحج. وبعض العلماء وهو الراجح يرى أن وجوب الحج على الفور، يعني على الفور يعني إذا تمكن الإنسان بدنيا وماليا وأمن الطريق وجب عليه الحج مباشرة ولا يجوز له التراخي والتأخر. ومن العلماء ومذهب الشافعية يرون أنه يجوز أن إيه أن الحج واجب على التراخي، يعني ممكن الإنسان عنده مال وعنده وسع إنه يحج ويتأخر السنة البعدية. وبيستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر، وهم يقولون أن الحج فرض في العام السادس. والجواب على هذا الكلام أولا في خلاف بين أهل العلم، هل الحج فرض في العام السادس ولا في العام التاسع؟ ففي خلاف، يعني القول بأنه في العام السادس ليس قولا منتهيا، وكثير من أهل العلم يرجح أنه فرض في العام التاسع. وحتى لو فرض أن القول الراجح، لو فرض أن صححنا قول من يقول أنه فرض في العام السادس وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج هذه الأعوام كلها، فيكون هذا لعذر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لعذر، لأنه من المعلوم أن الكفار كانوا يطوفون حول البيت عراة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركهم في طوافهم حتى أرسل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وثم أرسل على إثره علي بن أبي طالب وقرأ على الناس أوائل سورة البراءة، وقال لا يطوفن بعد العام بالبيت مشرك، لا يطوفن بالبيت بعد العام مشرك، ولا تفن بالبيت عريان، إلى آخر ما جاءت الأحاديث في ذلك. فنقول إن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لعذر، ومن كان معذورا جاز في حقه التأخير. لكن نحن نتكلم اللي هو ليس له عنده عذر، وقد فرض الله عز وجل أمر الله عز وجل ينبغي الإنسان أن يسارع في أدائهم، فلأي وجه ولأي سبب إن هو يتأخر. ثم إن الإنسان قد يتعرض له الحاجة، يعني هو الآن سليم وصحته لابد أن وعنده ماله لابد أن يغتنم، وقد يمرض وقد يضيع ماله، قد تحدث له يعني أمور في حياته تعوقه عن السفر ونحو ذلك، فالمبادرة أولى. نقول ينبغي للمؤمن أن يغتنم الفرصة لأداء مناسك الحج، فإنه لا يدري ما يعرض له من موانع النفقة، موانع تشغله أو تعوقه. وقد ورد في الأحاديث تحص على التعجيل بالحج في ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعن الفضل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، الحمد لله، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحج. ولذلك احنا بنشوفها كثير من الناس كل سنة عمل جمعية، ليه؟ عشان ما تيجي الإجازة يروح لمصر، المفروض انه هو يهتم بأمر الحج ويشغل باله ويجمع المال ونحو ذلك، ولا يضيع أمواله في المصايف والملاهي ونحو ذلك، ويترك فريضة فرضاه الله عز وجل عليه. ذهب فريق، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ ذهب فريق من العلماء منهم الشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن الحج واجب على التراخي، لا يأثم بتأخيره وله أن يؤديه في أي وقت من العمر. وحجة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى 13 من الهجرة على حين أنه فرض 6. وذهب فريق آخر منهم مالك وأحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف وبعض أصحاب الشافعية إلى أن الحج واجب على الفور، حجة هؤلاء ما تقدم من الأمر بالتعجيل بالحج. وكذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان عنده جدة أو جدة اللي هو ساعة في الرزق ولم يحج فيضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والصحيح قول من يقول إنه واجب على الفور. وأما الاحتجاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حجه إلى 13، فقد قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار وجيب بأنه رحمه الله ما أفعلنا المروحة من تعتصل وجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج، ومن جملة الأقوال أنه فرض في 13 فلا تأخير، وإن سلم أنه فرض قبل 10 فصرخيه صلى الله عليه وسلم إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك، لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج النبي صلى الله عليه وسلم فصرخيه لعذر، ومحل النزاع التراخي مع عدمه. بعد ذلك ينتقل إلى من الذي يجب عليه الحج، من الذي يجب عليه الحج؟ قال العلماء يجب على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. المسلم لا يجب على الكافر، لا لأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، بل أنه لابد من شرط التكليف الإيمان، وهو يعاقبه الله عز وجل، لكنه لا نطالبه بأداء الحج، لكن هذا مفروض على المسلم. وأما المجنون فلا يؤمر، لأنه لا يؤمر بالحج لأنه رفع عنه التكليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون رفع عنه القلم فهو لا يجب عليه الحج. فإن كانت له إفاقة نوبات إفاقة صح حج، بشرط أن يأتي بالأركان، يعني أفاق وقف على عرفة، وأفاق وطاف بالبيت، وأفاق وسعى بين الصفا والمروة وجاء بأركان الحج، فحجه في ذلك يكون صحيح ويجب عليه إعادة بعد ذلك. وأما الصبي فلا يجب عليه الحج لأن الحديث السابق. لكنه هل يجوز أن يحج؟ نقول الجواب نعم يجوز أن يحج، لكن هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام، يعني يحج ووليه يأخذ عليه في ذلك أجر، لكن إذا بلغ الصبي وجب عليه حجة الإسلام أيا كان هذا الصبي، ولو كان عنده يوم ولو ساعة، يعني مش سن محدد. طبعا حديث عبد عباس أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وأما كونها لا تجزئه، قلنا لا تجزئ عن حجة الإسلام، فلحديث عبد الله بن عباس أيضا مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. يبقى هنا عشان كده قلنا في الشروط أو في من يجب عليه الحج في الحر، يعني العبد لا يجب عليه الحج، العبد لا يجب عليه الحج، لكن هل يجزئه؟ هل يجوز أن يصح منه الحج؟ نعم بإذن سيدي، إذا حج فيصح حجه، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام حتى يكون حرا. ثم الاستطاع المستطيع، ولقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اختلف العلماء كثير في مسألة الاستطاع، وأرجح الأقوال أنه الزاد والراحل، وجاء هذا في حديث أو روايات كثيرة كلها لا تخلو من بعض، كل الروايات من الاستطاعة مشمولة بالحج بالزاد والراحلة، كل الأحاديث وكل الروايات ضعيفة، لكن مجموعة هذه الروايات كثير من العلم يرى أن مجموعة الروايات يتقوى بها الحديث ويصلح للحج، وهو أقرب من غير، يعني حتى لو قلنا في مسألة النظر، المسألة هي مسألة اعتبارية قياسية، وهو أقرب إلى النظر، لأن الاستطاعة هي الإنسان عنده قدرة بدنية يستطيع أن يروح، وعنده قدرة مالية يستطيع أن ينفق، لأنه الحج محتاج كده مع أمن الطريق، ما فيش عوائق تعوقه عن الإيه، عن الذهاب. فإذا أزيلت العوائق أو لا توجد عوائق وعنده مال وعنده صحة ويستطيع الذهاب، فإيه المنتظر؟ فهذا يجب في حقه الحج. فنقول هو الزاد والراحلة، ده أحسن الأقوال في من يقول ما هي الاستطاعة. أي مع القدرة، مع تمام القدرة البدنية، فيكون قادرا في ماله وبدنه ما عدم وجود مانع يمنعه من الذهاب كالحبس أو الخوف من سلطان شهر، يعني إذا كان خايف مثلا في الطريق في قطاع طريق من زمان قوات، وكان ممكن قطاع طريق ينشط في بعض الأوقات، فإذا كان في قطاع طريق وهو يعني ما عندوش ما يدفع به عن نفسه، يبقى هذا إيه ليس في حقه، يعني غير مستطيع. نعم عماله احنا بنتكلم دلوقتي في اصل العماله دي بيبقى فيها تدليس وكذب، ولا العماله الصحيحه؟ طب وليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ ما هو مش موضوع، لكن لو فعل فعله صحيح، يعني لو واحد راح حج العماله ووقف على الناس حج صحيح، لكن هو مطالب انه يكلف بهذا؟ لا يكلف بهذا، لانه يضطر يدور ويضطر يقضي ويضطر يخش من غير ملابس الاحرام، وقاعد مهدد، وبعض الناس رفعوا من عمره للحج قاعد مهدد ويسبب مشاكل على السلطات والحاجات دي كلها، فهو غير مطالب بهذا. لكن لو فعل هل حج صحيح ام غير صحيح؟ حج صحيح لانه وقف على الايه؟ المشاعر المطلوب بها. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه، يعني عنده قدرة بدنية وما عندهش قدرة مالية، إن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه، عنده قدرة بدنية وعنده عجز مالي، قال لزمه الحج أداء لأنه قادر، مثل أن يقوم من أهل مكة، واحد ساكن في مكة يقدر يمشي، مثلا عنده قدر أن يمشي، لكن مش هيجيب واحد من مصر هنا أقول له روح مشي، أن أنت راجل صحتك كويسة ها امشي ياخد معاك بطانية كل ما تتعب ريح شوية، أن هذه السماعة فيها مشقة فوق الطاقة. وقد يفعل بعض الناس تفعل هذا، يعني ما هوش كلام مستعجل، يعني بعض الناس تفعل هذا جماعة التبليغ يقول باكستان ماشي على الأقدام حتى يؤدي الحج. هل يطالب الإنسان بهذا؟ غير مطالب بهذا وغير مكلف أن يشق على نفسه هذه المشقة. لكن كان من أهل مكة ويستطيع أن يروح عرفات ماشي ويروح منى ماشي، يعني هذا كل مشقة لكن محتملة، يعني إيش مشقة كثيرة. وهذا يلزمه الحج، لكنه يقول مثل أن يكون من أهل مكة لكنه يقدر أن يخرج عن الناس على قدميه ويحج، فهذا إيه يعني يجب عليه الحج. قال وإن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه، يعني بدنه ما يقدرش يروح زي الايه لا يطر على الراحله الحديث اللي فات حديث ابي رضي الله عنه، لكن معاه فلوس قال لزمه الحج بالانابه، يبقى رايح حج في نص مشوار يروح يبعت واحد للنيابه عنه، كان يكون عنده مرض مزمن لا يستطيع ان يؤدي المناسك فهنا ينيب عنه، فالنوش بالنوش سقط عنه الحج، لا واجب عليه الحج لكن بنفسه لا يكون هذا، لكن ينيب عنه أن يحج عنه، أي أنه يلزمه أن ينيب أن يحج عنه إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر، يعني مريض ومعاه مال لكن المرض اللي عنده إيه معروف أنه ممكن يخف منه، يقول له لا استنى انتظر، لكن معروف أن المرض اللي عنده لا هيستمر معه على طول، ده اللي بنقول له ينيب عنه غيره. لكن عنده مرض او شيء ثاني كبير جدا في السن وهذا ما مش معقول هيرجع تاني في حياه الناس انه خلاص بلغ هذا السن مش هيرجع ومش هيكون شباب ولا تعود اليه قوات، فمثل هذا ده اللي ينيب عنه غيره. اما ان كان المرض من العاده او مما يغلب على الظن الشفاء فهذا نقول له انتظر ثم بعد ذلك اذا شفاك الله تذهب الى الحج. قلت على هذا لو كان عاجزا في ماله وبدنه سقط عنه الحج، واذا مات لا يجب ان يحج عنه. واحد بقى مريض او يعني لا يستطيع الذهاب وليس عنده مال لاداء الحج، معلش نقول مريض يعني بعيد عن المشاعر كمان، يعني ليس من اهل مكه من اهل هذه الديار ومعوش مال يذهب ليحج ومات، هل يجب على أوليائه أن يحج عنه بعد موته؟ نقول لك لا، هذا سقط عنه فريضة الحج. أما اللي يجب عليه يحج عنه إيه؟ ده اللي كان معه مال ولم يحج فنقطع من ماله قبل الميراث، حط من ماله واحد يطلع ونريد عنه أن يحج عنه، وهو يكون آثما إن كان عنده فرصة لأداء الحج، يعني رغم ذلك يكون آثم مع وجوب الحج عنه من ماله. لكن الثاني دوت اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو ليس عنده قدره ماليه وبدنيه في الوقت نفسه، بدنيا مقصود بها مش مش مش مش المرض بس، مقصود بها المرض قد يكون مريض وقد يكون في مكان لا يستطيع الذهاب ماشي على الاقدام، فمثل هذا سقط عنه الحج لان الله لم يكلفه، واذا لم يكلف فلا يجب أداء الحج عنه. لكن افرض واحد حج عنه لا بأس، هل حج عنه لا بأس، لكن هل هذا على الوجوب؟ ليس ذلك على الوجوب. ملاحظة، إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد بعرفة أو قبلها فالحج يجزئ، يعني هو وقف على عرفات سيده قال له أنت حر، إذا خلاص بدأ الحج وهو إيه لأن يعني أول حج أول الأركان عرف، طبعا هو كان دخل في النية لكن الحج عرف بدايته، أو الصبي احتلم بلد في هذه اللحظة سواء على عرفات أو قبل عرفات، لأن قبل عرفات معناه يخش على عرفات وهو قد بلغ أو قد أفاق إذا كان مجنون أو أعتق إذا كان حرا، لكن بعد ما وقف على عرفات وخلاص نزلوا حدث هذا الطارئ بأن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد، فهل يجزئنه لك؟ لا خلاص فاتح، لأنه الحج عرفة، إذا لم يقف على عرفة فقد فاتح. ونشوف إن عرفة تبدأ من إمتى؟ اليوم التاسع من ذي الحجة لغاية إمتى يا جماعة؟ لغاية صبيحة العيد، لغاية فجر العيد، لغاية فجر العيد، لغاية فجر اليوم العاشر. يعني سواء بالليل أو بالنهار إذا حدث له هذا هو على عرفات في هذا الوقت، في أي وقت من هذا الوقت ليل أو نهار، طيب قال أدرك أدرك الحج. وهذا طبعا الكلام مين يتكلم على عرفة. كيف يحج الصبي؟ تقول يلبسه وليه ملابس الإحرام، يبقى الولي يلبسه ملابس الإحرام. ثم إن كان الصبي مميزا يعرف يتكلم، فإن وليه يأمره بنية الإحرام، يقول له إيه الحج إنه الحج، يعني يشغله بهذه النية. وإن كان غير غير مميز نوى عنه وليه بأن يقول في نفسه جعلته محرما، يبقى الولي هو اللي إيه ينوي له، هو فاهم مش حاجة. مواقف الإحرام هنتكلم بعد الزكاة بمحظور المحظات الإحرام. بس يوقع عنه ممكن نلبس البنبط. ثم إن كان قادرا على المشي مشى، وإن لم يكن قادرا حمله وليه أو غيره. بعض الناس يقول لا لازم، بعض العلماء يقول لازم وليه هو اللي يحمله، فيشترط سواء وليه اللي حمله أو غيره يقضيه. ويجعله معه في جميع المناسك ويمنعه من محظورات الإحرام، يبقى إيه يعيش الجو الحج، فما يروح يطوف ياخده معاه يطوف بيه ويسعى، سواء يمشي معاه إذا كان يستطيع المشي أو يشيله، أو يمشي شوية ويشيله شوية، ويقف على عرفات ويمنعه بقى من قطع أظافره وروائحه، هذه هي إيه محظورات الإحرام. طيب إذا أحرم الصبي هل يلزمه الإتمام؟ يعني الوقت يعد مش قادر مش هكمل، خلاف الكبير لازم يتم، ويتم الحج والعمرة إذا دخل في النسك لابد أن يتم. لكن الصبي قال فيه خلاف، والذي مال لصوابه الشيخ ابن عثيمين أنه لا يلزمه الإتمام، وهو مذهب الحنفية، لأنه أي الصبي غير مكلف ولا يلزم بالواجبات. يعني دي مسألة استحباب فقط، فهو غير مكلف فمن باب أولى لا يلزمه الإتمام. واختلفوا أين إذا فعل الصبي محظورا من محظورات الإحرام متعمدا، كحلق شعره مثلا أو تقليم أظفاره أو نحو ذلك. والراجح بعض العلماء قالوا عليه الفدية، اللي هي على من يأتي بمحظورات الإحرام كما سيأتي الكلام. والراجح أنه لا يلزم شيء لا من ماله ولا من مال وليه، لأن الصبي عمده كخطئه، يعني إيه لا يجازى على ذلك إلا إذا أتلف الصبي في تصرفاته، إذا أتلف مال الغير يبقى هنا على وليه إن هو يضمن إتلاف الصبي. أربعة في الملاحظات: لو تكلف غير المستطيع المشقة وحج، زي اللي احنا نقول عليهم دول حج العناية، كلف وتعب نفسه وراح، أو مريض وقال لهم لا أنا صحيح برضك ومش عارف أنت تروح ونصبونا لا هروح معك، شالوه برضك معه وإيه وراح، وتكلف ذلك وإن كان غير مفروض عليه لأنه مش مستطيع فحجه صحيح، قوله تكلف وفعل فهو صحيح في الأمر غير مخاطب، لكن لو فعل فحجه صحيح ويجزئه. معنى الزاد نفقة الحج، أي بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. فإذا كان عليه نفقات يبقى تلزمه، والواجبات قضاء الواجبات التي عليه تديون أو نذور أو نحو ذلك، والحوائج الأصلية اللي هي من مكملات حياتي أو من أصل حياتك صاحب صنعة ولا بد يكون عنده عدة والكلام ده كله، يبقى بعد ذلك اللي يفيض هو ده الزاد اللي احنا نقول يؤمر به بالحج. فذاك الشيخ ابن عثيمين شرح الكلام ده كله. بس الرحيلة الأول هي الوسيلة التي ينتقل بها التي تصلح لمثله. يعني أقول لك طبعاً ممكن ما أروح بعجلة، فعش لا تصلح الوسيلة تكون عجلة ولا سيارة مهكعة، فعش أنه يروح بالسيارة بالسيارة توصل. وبعض الناس ما ينفعش يروح بالسيارة خالص، لازم يروح بالطيارة، صحته وضعه ما ينفعش كده. يبقى نقول وسيلة تنقله تصلح لمثله. ومعنى بعد قضاء الواجبات، ايه هي الواجبات؟ هم قضاء الديون والكفارات والنذور ونحو ذلك. يعني لو علينا او عليك كفار عيد ولا يكفر، قلت معايا دورك يا كده يا كده عليه دي قتل خطا، بقول له ادي الديه الاول، ادي الديه الاول، انك انت لما تحج لابد ان تكون ايه قضيت ما عليك، وهذه واجبات عليك لابد ان تؤديها، عليك نذر تؤديك فهذا يقدم حتى تنتهي من كل هذه المسائل، الا اذا كان لم يحل وقته، او يعني مثلا اذا كان دية او اصحاب الدية يعني استأذنهم فأذنوا له ونحو ذلك، او يعني طلب انه يؤخروا ان ياخذوا منه الدية فيما بعد ووافقوا على ذلك، فهذا كله جائز. نحن نتكلم في اصل الامر، لو ما فيش اي عوار فنقول يجب او الزاد النفقة بعد قضاء ما عليه من الواجبات الأصلية. ايه الواجبات الأصلية؟ الواجبات قضاء الواجبات قلنا كان النذور والكفارات والديون ونحو ذلك. النفقات الشرعية اللي هي واجبة عليه او مباحة في حقه، كنفقة الزوجة والاولاد، خلي ام ينفق عليها، يبقى لابد يكون مأمن الايه النفقة لكل من تلزمه نفقته عليه. ها جواز بنته، يعني قد يكون هذا هو طبعا الزواج البنت، احنا لو بصينا ليه في الحقيقة لا يجب على الرجل ان يجهز بنته، احنا لو اصبح ذلك كما هو الحال عرف ان يساعد فيها، فقد يكون ذلك اذا كان يعني الزواج مهيأ ولابد ان يتم الزواج الان، قد يكون هذا تأخير. لكن هو يحجز فلوس وما يحجش، يقولك عشان البنت لما تتجوز ما يمكن يجي لها واحد يشيل الجمل من الحمل، بيقول يقول هو ده الصح وده الاصل ان الرجل يجي ويجهز كله. فاذا كان هو بقى يقعد بقى يخزن ويعمل بجوز البنات الاول، هذا طبعا لا يجوز. والحوائج الاصليه ما يحتاج من كتب واقلام والات صنعه ونحو، يعني حاجات مهمه اصليه، مش هو بقى ايه هاي نجيب في أمور ملهاش أي قيمة أو يعني قيمتها أقل، لكن الحاجات الأصلية التي يحتاج إليها أصلا. هذه الملاحظة الخامسة. الملاحظة رقم ستة، إذا مات من لزمه الحج والعمرة، من لزمه الحج والعمر يعني فرض عليه، يعني كان قادرا بدنيا وماليا ومات ولم ونحو ذلك، من كان قادرا أي من كان قادرا مستطيعا وتمت الشروط في حقه ولم يحج، يعني الشروط كان يجب أن يحج فلم يحج فمات، مات عاصيا ووجب إخراج نفقة الحج والعمرة من تركته قبل الإرث وقبل الوصية، إن الديون يكون إيه قبل الوصية وقبل الإرث، وهذا دين لذمته حق الله عز وجل، فدين الله حق بالوفاء. والديون قلنا في ديون للعباد وفي ديون نسميها الناس أو نسميها الفقهاء حقوق الله، فحقوق العباد وحقوق الله دي كلها ديون، واختلف أيهما يقدم. بعضهم يقول يقدم الديون العباد لأنها قائمة على المشحة والله قد يسامح، وبعضهم يقول لا بد تقدم حقوق الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل فدين الله أحق بالوفاء، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بين الله على بين العباد ونحو ذلك. فعلى كل في كلتا الحالتين فقلنا هذه هي مقدمة على الوصية والميراث، ويخرج من ماله قبل أن تنفذ وصيته وقبل أن توزع التركة، ويوكل أو يناب إنسان بالقيام بأداء فريضة الحج عنه، وهو يكون أيضا آثما، هذا لا يخرجه من الإثم. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويخرج من تركته سواء أوصى أو لم يوصى. نقول إذا ما وصاش، حتى لو ما وصاش طلع من وصيته، لأن هذا حق الله، لأن هذا حق الله. قال ابن قدامة رحمه الله رقم 7: إن احتاج إلى النكاح، ده طبعا سؤال الشباب دايما، إن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت، يعني الوقوع في الحرام، يقيده بقيده وهو أن يخاف الوقوع في الحرام، قدم التزويج، يعني المال اللي معاه حاجة باثنين، يحج يتجوز، بعدين إيه أصبح مضيق عليه، ليس معه مال إلا هكذا، يحج يتجوز، خصوصا الزواج معصر، ودلوقتي عصروا كمان الإيه؟ الحج، مع الحج دلوقتي ب40,000 و50,000، والزواج الشباب مش هيتجوز، فهو يا دوبك حوش له قرشين، يحج يتجوز، إن كان يخاف على نفسه عنف، فنقول إيه؟ تزوج، تزوج أولا. وأما إن كان عنده صبر ويعني هذا الأمر يشغل باله كثيرا، فهذا نقول له حجة أولا، لأنه واجب عليه، هذا على رأي من يقول بالوجوب هو الأرجح، وفي هذه الحالة لأنه يجد الباءة ويخاف على نفسه العنق، والرسول قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج، فهذا واجب عليه. قال: ولا غنى به عنه فهو كنفقته، زي ما نقول له قبل ما تحج وفر النفقة، ولازم يكون عندك نفقتك ونفقة عيالك برضك، هذه من النفقة، أنه يتزوج ويعف نفسه. وإن لم يخف، لم يخف إيه بقى؟ اللي هو العنى، لم يخف على نفس الزنا، قدم الحج، لأن النكاح في هذه الحالة ليس فرضا عليه، فلا يقدم على الحج، فلا يقدم على الحج الواجب. 8: جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا حج الشخص بمال غيره، بمال من غيره صدقة من ذلك الغير، فلا شيء عليه في حجه، يعني أن حجه صحيح. يعني بعض الناس واحد يقول لك إيه، شوف واحد يعني على قد حاله، إيه أنت حاجك على حساب، بعض الناس يعني يقول لك لا، الحج ما ينفعش، لازم يكون من مالك ومش عارف، ان يقول لك لا، مين قال كده؟ يعني هو هو اهدى اليك هذا الحج بين جميع نفقات، وقال لك كمان يا عم نفقت اهلك علي لغايه ما ترجع كمان، وقبل ذلك الحج صحيح، لانه ادى المناسك، طبعا الذي يقوم بهذا الذي يفعل هذا له اجر على هذا الفعل. قال: قالوا فحجهم يعني ان حجه صحيح، اما اذا كان المال حراما فحجه صحيح ايضا وعليه التوبة من ذلك. يعني واحد حج من مال حرام، يبقى ايه؟ هو آثم لانه استخدم المال الحرام، لكن هو وقف على المناسك وما وقفش على المناسك وادى المناسك، الحج صحيح والاثم فيه. لكن هل دي بعضك دايما ننبع، يعني هل هو يقبل ولا لا يقبل؟ دي مسألة تانية. يعني هو إنسان إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لكن من ناحية أداء الفرض فقد أدى الفرض الذي عليه، لكن من ناحية القبول إنسان يسرى ويروح يحج أو يسرى عشان يكرم الضيوف، فهذا طبعا لا يجوز. قلت: أما من حيث القبول فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. 9: إذا منحت الدولة بعض رعاياها للحج على نفقته، أو الحج على نفقته، منحتهم الحج على نفقته، أو منح بعض الفائزين في المسابقات جائزة، هي جائزة اللي هي المسابقات، يعني المسابقات حلال مش المسابقات محرمة، فمنحوا هؤلاء الحج فحجهم صحيح يجزئهم عن حجة الإسلام. عشرة، لو اضطرب للحج فحجه صحيح وإن كان ذلك اضطراب لا يلزم، يعني واحد مختلف عشان يحج أو يعمل عمر، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح ولا عمره صحيح ولا لا؟ صح. طب أنت مش مكلف بكده، يعني أنت لا يلزمك، لا تشق على نفسك، ما حدش هيؤاخذه، ويمكن تأخذ أجر بنيتك، يعني قد تقول لك أنا في ذلك نية صالحة فالله يقبل لك الأجر. لكن لو عمل واستلف فعلا وراح فحجه صحيح. هل يجوز حج من عليه دين؟ طبعا هذا يتفرع عن المثال، يعني هو استلف وراح أو كان عليه ديون وجي وقت الحج وحب يحج، ورد في فتاوى اللجنة الدائمة إذا كان المدين يقوى على تسديد المبلغ مع نفقات الحج ولا يعوق الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمي بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، يعني فلا يجوز أن يذهب للحج، ولكن لو حج صح حج، يعني هو يكلمه على إيه؟ الواحد يروح لما يروح، واحد عليه فلوس يجوز له الحج ولا يجوز له الحج؟ ها؟ بس عايز أشيل الإشكالية هنا إيه؟ وإلا فلا يجوز، يعني فلا يجوز أن يذهب ويترك الديون، ما يديش الديون العريض أو ما يستأذنش أصحاب الديون. لكن لو ذهب فحجه صحيح، حجه صحيح، ويكون آثم أن هو لم يستأذن أصحاب الديون في أداء ما عليه من الدين. ما يشترط لوجوب الحج على المرأة؟ في هنا بالنسبة للمرأة في شرط زيادة بالنسبة لها يختلف عن الرجل، وهو شرط المحرم، أنها لا تحج إلا ومعها محرم، فإن لم يكن معها محرم فهي غير مستطيعة شرعا، كانت مستطيعة بدنيا وماليا لكن غير مستطيعة من ناحية الشرعية، لأن من شرطها أن يكون معها محرم. وأنتم تعلمون أن يعني هناك مذهب الشافعية يقول يجوز بوجود الرفقة الأمين، تدل على ذلك بحديثين، الحديث الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم، حديث الضعينة، أن تكون من تسير الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، فقال هي الضعينة مشى وحدها لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، فقام في أمن خلق. نقول هذا الاستدلال متعقب غير صحيح. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر ذلك كحكم شرعي، انما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن خبر، ولا يلزم من وقوع الخبر ان يكون ذلك حكما شرعيا جائزا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان سيكون كذا، هل معنى ذلك ان خروج هذه الضعينه جائز ام غير جائز؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي في هذا حكما شرعيا، انما يخبر عن واقع سيكون، فلا علاقة له بالحكم الشرعي. فقد يكون في الحكم الشرعي خروج هذه الضعينة لورود الأحاديث في منع المرأة عموما أن تسافر إلا ومعها ذي محرم، إلا ومعها ذي محرم منها. الحديث الثاني اللي هو أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أذن لأمهات المؤمنين بالحج، ويعني أخرج من معهم من يعني يحرسهم، وكان يمنع الناس أن يأتوا إليه، فنقول هذه واقعة عين خاصة، أولا أنهم أمهات المؤمنين، ثانيا أن سيدنا عمر يعني هو أمير الدولة وكان في حراسته وأمانته، وأنه رضي الله تعالى عنه يعني وضع كل الاحتياطات بحيث لا يقرب إليهن أحد، مهما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من توفير وتوقير واحترام أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وهذا لم يتكرر في حياتهن مرة بعد ذلك مع توافر الدوائن لهم لأداء مناسك الحج والعمرة، فلم يحدث هذا في زمنهم مرة أخرى. ومع هذا فإن حتى في المذهب الشافعي الذي يقول بجواز الحج في وجود الرفقة الأمينة قالوا هذا في الحج الواجب، طبعا الناس فتحوا الموضوع وقالوا ما تحب تروح للعمرة كل حجة رفقة أمينة. وفين الأمن لا؟ يعني حتى الرفقة الأمينة أين؟ وإيه معنى الأمن؟ الرفقة الأمينة دي أنا حدش يبص ليها، أما فين اللي بيروح يهزروا مع بعض وهو جوزها كمان؟ حدود الرفقة الأمينة كمان مش متوفر. حدود الرفقة الأمينة الناس مش فاهمها، يعني فاهمين يعني ما يحصلش حتى، ما ممكن ما يحصلش حتى لو لوحديها تاخد عربية وتسافر، لا يمكن ما أمل ليها لغاية هو ده الموضوع. لكن الرفقة الأمينة المحافظة عليها هذا مش موجود، هذا حتى في هذا الزمان غير متوفر. فما يجيش يقول لك بقى ايه كل حين وكل سفر كمان، بعض النساء خدوا الحديث على عمومه وفي اي سفر حتى لو ما هوش سفر الحج ولا العمر. يعني الشافعي لما قالوا هذا قالوا في سفر الحج والعمره الواجبه يعني اول مره، لكن الحج التطوع قالوا لا لا ما ينفعش، عمره التطوع ما ينفعش. ومع هذا فنقول ان الراجح سواء كانت الحج الواجبه او العمره الواجبه او غيرهما فلا بد من وجود المحرم. راجح ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الراجل من الغد عشان يحج مع ايه مع زوجته كما تنزل على الحج. يقول مشترط وجوب الحج على المراه الشروط الثالثه الذكر ويزاد في حقها شرط اخر هو وجود محرم لها يسافر معها، فاذا لم تجد محرما فهي عاجزه عجزا شرعيا. ومما يدل على وجوب المحرم ما رواه البخاري ومسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال اخرج معا. سمعنا بعض الروايات أن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كتبت في سرية كذا وكذا، يعني دخل في التعبئة خلاص وطالع في الغزة، فالنبي قال ارجع فحج مع امرأة. هذا يدل على ان ما ينفعش المرأة ان هي تمشي بغير المحرم، ولا بد ان يكون المحرم معها في سفر. من هو المحرم؟ طبعا كتبنا كتاب الحج قبل ما نتكلم عن النكاح، فحبينا نعرف المحرم والا احنا ذكرنا المحارم في زمن. فالمحرم اولا الزوج، المحرم للمرأة او من تحرم عليه على التأبيد، يعني الرجل الذي يحرم على هذه المرأة تحريما مؤبدا طبعا بسبب ايه مباح، بسبب يعني قرابة، بنسب يعني قرابة، او بسبب المباح وهما الرضاع والمصاهرة. والذين يحرمون بالنسب سبعة وهم الاب والابن والاخ وابن الاخ وابن الاخت والعم والخال. والذين يحرمون بسبب الرضاع ما ثبت في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذين يحرمون بسبب المصاهرة أربعة وهم أبو زوجها اللي هو حماها يعني، وابن زوجها، وزوج بنتها، وهؤلاء الثلاثة يحرمون بمجرد العقد. والرابع زوج أمها ولا يحرم إلا بعد الإيه؟ بعد الدخول. وعلى هذا فيجب التنبيه إلى أن أخ الزوج وخاله وعمه لا يكون محرما له، يعني أخ جوزها تطلع مع اختها ومع جوز اختها ما هو محرم، ما هو ما ينفعش يتجوز، هذا تحريم مؤقت مش تحريم ايه مؤبد. او عم الزوج او خال الزوج رغم انه زي ابوه، كلام العاطفي دوت او الكلام فيه تقصير واحترام على عينه الراس، لكن ملوش دخل بالايه بالاحكام الشرعيه، ملوش دخل بالاحكام الشرعيه. الحكم الشرعي ان دوت لا يجوز له ان يخلو بهذه المرأة وهو ليس محرما لها، لا يسافر بها. وكذلك زوج الأخت لا يكون محرما لأختها، وكذلك أبناء العم وأبناء الخال كل هؤلاء ليسوا بمحارم. اثنين يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، يعني من يدخل عيل صغير ده هو أخوي أهو، لازم يكون بالغ عاقل فاهم راشد، يعني يدافع عن من معه ويسترها ويرعاها ويحفظها ونحو ذلك. والصحيح ان يشترط ان يكون مسلما، يعني ما يكونش الكافر معها، ولكن المسلم هو الذي يكون معها، اما الكافر لا يكون محرما له وان كان ممكن ان يكون وليا. اذا كانت المراه وحدها، اذا كانت المراه واجده للزاد والراحله لكنها لم تجد محرما يسافر معها ثم ماتت ولم تحج، فهل يخرج مال الحج من تركتها؟ يعني زي المسألة اللي فات واحد لازم معه الحج والعمر لما يخرج من ماله هو آسر، لكن ديت لازم معه الحج والعمرة لكن لو وقف ايه المحرم مش محرم. بعض العلماء يقول لا يلزمه، لا يلزم، لا ناخذ منه لان زيها زي اللي ما قدرش غير مستطيع. وبعض العلماء قال لا، هو المحرم هو الحقيقه مش من الشروط، لكن المحرم كان معا للمحافظه عليها، فيمتنع في عدم وجود المحرم محافظ عليها، فهنا هناخذ من مالها الحج عنها لكن لا تكون آثمه. الفرق بينها وبين الثاني ان الثاني الذي لم يحج مع القدره انه آثم واخرجنا من ماله حجنا عنه برضه، واما هذه لا تكون آثمه وان كنا سنخرج من مالها ونحج عنها. في قولان لاهل العلم والذي رجحه ابن قدامه يخرج عنها حجه لان الشروط قد كملت وانما المحرم لحفظها، وهذا مذهب الشافعيه والحنابله والراجح. قلت لكنها غير آثمه لانها لم تحج لعذر. شروط حج يعني طلع شروط عشان حج عنها، حج واحدة من مالها. حج يموت عنها يخرج عنها. مات لا ما ينفعش، لان ممكن يعني هي الاخ يسال ما ينفعش يتاجر حد دلوقتي ما عاش ما عندهاش محرم. طب ما يمكن ربنا يرزق المحرم على كده. ايه وهنا ده حديث، احنا العلماء شرط الشرط الثالث الحديث لا تسافر المرأة لما عزيزها. تسافر ازاي؟ لازم يكون مع محرم. نحن هي لو من اهل مكة عرف حج مش محتاج سفر هنا، لكن لو هتسافر لازم محرم مش هينفع تحج. فهنا ما اللي منعها من الذهاب ايه؟ عدم وجود محرم. اللي منعها من الذهاب عدم وجود محرم، فانتظر لغاية ما واحد كده ربنا يهديه من محارمه ويسافر معه. ما حصلش حتى مات يبقى ايه؟ قبل ما نوزع التركه ناخذ ما يؤدي عنها فريض الحج ونحج عنها. ايوه ايه لو سافرت بدون محرم هي آثمه وحجها صحيح، هي آثمه لانها سافرت بدون محرم لكن حجها صحيح. قال الحسن البصري رحمه الله في المراه التي لم تحج وتستاذن زوجها، قال تستاذن زوجها فان اذن لها فذاك احب اليه، يعني ايه ما حجتش خالص، حجت الايه الاثنين فريضه، فبتستاذن زوجها قال لها خير وبركه طلع الله يبقى كويس، قال لها لا فان لم ياذن لها خرجت مع ذي محرم، لانه مش من حقه ان يمنعها من حجه الفريضه، يبقى هو من باب حسن العشره انها تستاذنه، فان اذن لها خلاص الحمد لله الامر على الخير. لكن لو منعها فتشوف واحد من محارمها وتحج معه وتؤدي، لانه ليس له ان يمنعها من اداء فريضه الحج. لكن اذا كان حج تطوع فله ان يمنعها، فله ان يمنعها من الايه من الذهن، ولا يجوز انها تاخذ معها محرم وايه وتسافر. قال فان ذلك فريضه من فرائض الله عز وجل ليس له عليها فيها طاعه. قلت ولكن له الحق في منعها اذا لم تكتمل شروط الحج. افرض منعها عشان وقال لها عايزك تحج ماشي بس ما تحجيش الا لما يكون معاك محرم، يبقى له ان يمنعها في هذه الحاله، ما فيش محرم معاه الا يمنعها. يبقى اذا توفرت الشروط كامله فليس له ان يمنعها، لكن اذا كان هو شاف في شروط مش موجوده فله ان يمنعها. فان تريد ان تسافر بغير محرم مثلا هذا في حج الفريضة، وأما حج التطوع فله منعها. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع وليس له منعها من الحج المنذور لأنه واجب عليها أشبه حجة الإسلام. أم إذا أذن لها بحج التطوع قال لها ماشي روحي حج الإيه تطور فله الحق في الرجوع في إذنه ما لم تتلبس بالإحرام، فإن خرجت بغير إذنه فله الحق في تحليلها منه حتى لو أحرم. يعني إيه؟ المرأة خرجت بإذن زوجها حق التطور، حد يرجع في كلامه مثلا الشيء لسه دخل في الإحرام يرجعها، أما لو دخل في الإحرام خلاص تلبست بالإيه فريضة والله أمر بالإتمام. لكن خرجت من غير إذن في التطوع في الفرض، خرجت من غير إذن في التطوع، فله أن يمنعها وله أن يتحللها، يعني خليها تحل حتى لو دخل في الإيه في الإحرام، له طاعة في ذلك. نعم، لا ليس عليه تبقى محصن حكم المحصن، ويكون حكمها حكم المحصن لو جاء لك. ستة، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاء، يعني زوجها ماء وهي في العدة قلت لها تأشير عشان تحج، تحجش لغاية ما تعدي الإيه فترة العدة اللي هم كام 4 شهور و10 أيام. نص عليه أحمد قال: ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المفتوح، يعني إذا كانت مطلقة طلاقا مفتوح ثلاث خلاص ما مش هترجع لجوزها، فلها أن تخرج. ففي طلاق راجعي، يعني طلاقة طلاق راجعي، ليس لها أن تخرج إلا أن تستأذن زوجها، لأن الرجعية في حكم الزوج، يعني أحكام الزوجية موجود حتى لو مات أحدهما في عدة الطلاق الراجعي يرثه الآخر. وأما عدة الرجعية فحاضر، فالمرأة فيها بمنزلتها في طلب النكاح لأنها زوجة، وإذا خرجت الحج فتوفي زوجها، يعني هي خرجت من غرض الحج معها محرم وخرج وقال الخبر من جوزك مات، فإن كانت قريبة رجعت لتعتد في منزلها، وإن تباعدت مرض كتفين لأصبح الوضع صعب. قلت ثبت أن عمر رضي الله عنه رد نسوة حاجات أو معتمرات حين خرجنا في عدتهم، يعني على بعض النساء خرجوا وهم في العدة، فقال سيدنا عمر رضي الله عنه يرجع هؤلاء. قلت وبناء على ما تقدم فإن المرأة إذا كانت في الطلاق الرجعي وجب عليها أن تستأذن زوجها. سمع، لا يلزم الزوج شرعا، لا يلزم الزوج شرعا بنفقات حج زوجته، يعني هل يجب على الزوج من حج مراته؟ لا، لا يلزم ذلك، ليست هذه من النفقة الواجبة عليه، لكن لو فعل فهذا من حسن الايه العشر، حتى لو كان غنيا، وإنما ذلك من باب المعروف والإحسان. يقول يقال الشيخ الألباني رحمه الله أن حج وتمتع هو الواجب، فهل إذا حججنا مفردين يكون فيها شيء حيث أننا لا نقدر على دفع الهدي؟ هذا طبعا رأينا الآراء، أنه اعتبر أن الحج المفرد منسوخ، لكن الراجح أنه من المناسك أو من النصف أنه جائز، وثبت أن أبو بكر وعمر حج مفردين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالراجح ومما استدل به العلماء وهذا استنباط طيب حديث نزول عيسى بن مريم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي نفسي بيده لا يحجن لا يلبين بالحج او بالعمره او بهما. فبالحج بس لا يقول ذلك الا الايه المفرد، العمره متمتع بهما قارن. ها، فقوله بالحج وعيسى عليه السلام ينزل في اخر الزمان بشريعه سيدنا صلى الله عليه وسلم غير منسوخه، مش هينزل باحكام منسوخه، انا ننزل بالاحكام المحكمه. فقوله يلبي بحج الروحاء بالحج او بالعمر او بهما، هذا يدل على ان الحج المفرد ايه ثابت في الشريعه ولم ينسخ. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه لما بعد ما اعتمروا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالتحلل وانهم لم يجعلوا الحج مفرد، فكان هذا لسبب معين. النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركين لا يرون ان ان يكون فيه تحلل في اشهر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقطع سنه المشركين هذا، فسالوه اي الحل، يعني هل نتحلل بس بقص الشعر وكذا ولا يجوز لنا النساء ايضا؟ قال الحل كله. فهذا كان مقصود ان يقطع ما كان عليه المشركين. ماشي، دخلت في الحج يعني قرينتها او انها دخلت فيه انه ممكن يكون قارن الى اخره. إذا قرر رجل يحج مع زوجته فهل في هذا شيء على أنه سيؤدي هذا القرض عندما استطاع؟ أظن أجبنا على هذا السؤال، قلنا لو قرض فحجه صحيح ولكن لا يلزمه إذا كان شخص مرض مرضا لا يشفى فيه وأناب عنه شخص فالحج تم بعد ذلك، ثم بعد ذلك فحج ثم بعد ذلك شفاه الله، هل يجب عليه الحج؟ نقول لا يجب عليه. يعني واحد عنده مرض ومعروف ان هذا المرض مرض مزمن وراح أناب عنه غيره زي ما سألت الصيام بالضبط، واحد عنده مرض مزمن وبنقول له ليس عليك عدة من أيام الأخرى ولكن أنت إيه تطلع عن كل يوم مسكين فجيه بعد كده خف، فهل يقضي الأيام اللي فات عليه؟ يقول لا خلاص أدى ما عليه، فهذا كذلك أدى ما عليه لا يلزم، لأن هو خلاص وهي في هذه الحالة لا يلزم الحج، لكن هو بيعمل كده باب الإحسان ليها فبيستلف ويعني يحمل نفسه ويسافر معاه تكلف مشقة، لا احنا نقول هو الحج صحيح، لكن هل هو يجب عليه أن يفعل هذا؟ مش واجب عليه، فإن فعل فحجه صحيح. لو واحد سرق مال وحج منه، سرق مال وحج منه ثم تاب بعد ذلك، فلا هذه الحجة ترجع عن حج الإسلام؟ أنا يا جماعة بقول أسئلة إنه يقولها ولا وقلنا إن الحج صحيح كحجة الإسلام صحيح، لكن هل هي مقبولة ولا مقبولة؟ ده علمه عند الله أن يحج بمال حرام مال سرقة، هذا علمه عند الله، لكن هل إحنا نطالب ونقول لك ما حجتش أو نأخذ من ماله ونحج عنه؟ نقول له هو أدى الحج الذي عليه، لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأما مسألة القبول فعلمها عند ربه. لو ذهبت امرأة إلى السعودية بدون محرم ولكن عند الذهاب إلى الحج ذهب مع محرم، فهل يجوز هذا الحج؟ وقال هذا الذي قال إن الصحبة الآمنة هو الإمام مالك أم الشافعي؟ هذا في مذهب الشافعي. أما بالنسبة للسؤال الأولاني إن هو قاعدة في السعودية ولما راح الحج راح مع محرم، أن الحج صحيح حتى لو ماشي مع محرم، هنتكلم في نقطتين دلوقتي. المحرم إذا ما خلتوش معاه هي آثمة، لكن إفت واحدة تسرف ومعاش محرم، إذا سافرت معاش محرم هي آثمة إنه مش محرم، لكن الحج صحيح غير صحيح، الحج صحيح سواء مع محرم أو معاش محرم الحج صحيح، لكن تأثم لو سافرت وليس معها محرم. هل تفضي الحج العمرة قبل الحج بحيث لا يؤديها مرة ثانية بعد الحج الفرض؟ نعم تفضيه هذه العمرة لأنها واجبة مرة واحدة في العمرة. هل يجوز الحج لمن عليه دين مع العلم أن مبلغ الحج أقل بكثير من الدين وأن مال الحج لا يؤتى في سداد الدين إلا شيء قليل؟ الدين أقل من مال الحج. هو احنا قلنا اللي عليه دين، انت طالب السؤال؟ لا هو احنا قلنا الدين اللي عليه دين سد الدين الاول، احنا قلنا الكلام ده في الاول، عليه الدين سواء دين اقل او اكثر من نفقات الحج فانت سد الدين الاول، يبقى كده فقط في الايه؟ فقط في الحج. لكن لو استأذنت وغني الدين يكفي انك تحج بيه، واستأذنت اصحاب الديون وسمحوا لك بذلك فتوكل على الله. لكن افرض ان هو معه هذا الدين وهذا الدين يكفيه السداد ولم يستأذن أصحاب الديون وساق، نقول هو آثم وفعل هذا لا يجوز، لكن حجه صحيح لأنه أدى الإيه المناسك. في كذا حالة متعلقة بهذا الأمر. هل يشرع لنا أن نظهر بالتلبية مثلا الحجاج في مناسكهم، يعني الناس العاديين هنا يعني يلبوا كده لبيك اللهم لبيك؟ هذا لا يجوز طبعا. التلبية يقول هنا تلبية في مناسك الحج. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر في صلاة الظهر والعصر؟ الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وكان يسمعنا الآية أحيانا، يعني ممكن كده وبيقرأ يجر في آية أيتين يسمعها، وكان الصحابي يعرفون بيقرأ من خلال ذلك، لكن هو يجهر بالصلاة كلها هذا لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.